ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة الخامسة والستون بعد المئة السابعة، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن دهمان بعد أن انتزع الطفل من جوار أمه المسكينة التي صرخت كأنها طعنت بسكينة، سلمه إلى دادة في الحال التي نفحته مبلغا كبيرا من المال، وحملته إلى القصر حيث انطلت الحيلة وأنقذوا الموقف بهذه الوسيلة، وسموه الأمير صفوان ولي عرش ركن الزمان. ولكن للقدر أحكام، إذ لم يمضي أكثر من عام حتى وقع حدث هام، فقد رزقت الملكة فعلا بغلام. انظري يا لمياء من يدق الباب. لعله السقاء يحمل الماء. قولي لسيدتك دادة دهمان جاء يستلم العادة. إنه دهمان يا سيدتي قد جاء. حسبتك السقاء يحمل الماء. أنا لا أحب الماء يا لمياء. تعال يا دهمان، تعال، لا تتكلم أمام الفتاة لندخل إلى هذه القاعة. هذه العجوز شديدة الوسواس ولون عجيب من الناس. خذ، ها هي الأكياس. في كل مرة أجي إلى مكان غريب، ما هذا التعذيب؟ لا تناقشني ولا تضايقني، خذ نقودك وتوكل على الله. قل لي كيف حال زوجتك؟ زوجتي؟ إنها في خير حال. هل تعطيها بعض المال؟ المال؟ طبعا أنا أعطيها كل الأكياس، إنني رجل حساس. إنها لا تعرف ما جرى لكوكب، وهذا أفضل بكثير. لقد بلغ الأمير صفوان مبلغ الرجال، ولا بد أن يقوم ببعض الأعمال. إنه الآن في 18، والأمير حسان في 17. لم يعودا صغيرين. لقد قررت أن يحضر معي الأمير صفوان ديوان الشكاوى ليعرف أحوال الرعايا. كما تشاء يا مولاي. وحسان، ألم تفكر؟ إنه يبدو حالما رقيق الإحساس، ولا يحب كثيرا الناس. لا، على العكس يا ركن الزمان، ليس هذا حال حسان، ولكنك تحب صفوان أكثر من أخيه، وهو حب لا تداري. لا تقولي هذا يا نورهان، ولكن آن الأوان أن يتولى ولي العهد المسؤولية ويتدرب على حكم الرعية. أين هو الآن؟ لا أدري، خرج في الصباح الباكر مع أخيه إلى مكان لا أدري. على صفوان من الآن أن يطلعني على حركاته وسكناته، وأخبريه إذا جاء أن يقابلني في المساء. سأقول له يا مولاي. اسمع يا صفوان صوت الناي، كم هو جميل للغاية. ما هذه الحكاية؟ تخرج في كل يوم وتجيء لسماع الناي في هذا المكان؟ هذا لون من الجنان. لا يا أخي صفوان، إنني أحس في هذا المكان براحة الوجدان. هيا نزور الكوخ والراعي الذي يسكن فيه ونشاهد بنت أخي. هذا الكوخ البعيد؟ لا، هذا رأي غير سديد، فلا يليق بأبناء الملوك أن يرتادوا غير القصور. لنعد في الحال يا حسان، وإلا عدت وحدي الآن. كما تشاء، ولكنها عادتي كل صباح أزورهم فأرتاح. أنت حر فيما تريد ما دمت به سعيد، أما أنا فلا أطرب للناي. هل أنت ذاهب أم جاي؟ بل ذاهب وسأعود بعد قليل. يا لك من هبيل. اجمعي الغنمات يا شموس. يا عمي، ماذا يريد الأمير منا؟ جاء الأمير حسان. لقد لمحته يا شموس من بعيد، صدقيني إنني غير سعيد. لماذا؟ إنني أسائل نفسي كل دقيقة، ما الذي يدفع الأمير حسان أن يجيء كل صباح إلى هذا المكان؟ إنه يطرب للناي. يستطيع أن يسمعه في قصره إذا شاء. ها هو قد جاء. كيف أصبحت يا سلمان؟ بخير يا سيد الأمير. وأنت يا شموس؟ بخير يا سيد الأمير. لماذا توقفت عن العزف يا سلمان؟ لقد عزفت ما فيه الكفاية، فإذا شاء الأمير. لا لا، ولكني سأبقى هنا في هذا المقعد المريح لأستريح. حسنا، ولو أذن لي الأمير فسأحاول جمع الغنمات لأنها تسرح من ساعات. لماذا تأخرت يا سمو الأمير اليوم؟ هل شغلك بعض القوم؟ أبدا، ولكن أخي صفوان. أخوك صفوان؟ دعوته لسماع الناي والحضور معي فأبى، فتركته ومشتهى. إنني سعيدة يا سيدي الأمير حين أراك تجيء إلينا وتعطف علينا. صدقيني يا شموس، إنني أحس بالراحة لمرآك، وأخشى أن أهواك. تهواني؟ لا، لا داعي لمثل هذا التفكير. فأين بنت الراعي الفقير من مقام الأمير؟ لا تقولي يا شموس هذا الكلام، إنه يسبب لي الألم. كفى، فإن عمي يتجه نحونا الآن. اسمعي يا شموس، خذي هذا. ما هذا؟ لا لا لا، تعطيني، لا تعطيني أي شيء. شموس، هذا خاتم هدية إليك، فاقبليه والبسيه. لا لا، إذا لم تأخذيه الآن فلن أحضر إلى هذا المكان. لا تغضب يا حسان، لا تغضب. إنك أكثر من إنسان، إنك ملاك رقيق وبي شفيق. لست شفوقا ولا عطوفا، أنا أحبك يا شموس، أحبك. كفى كفى كفى عمي. إني ذاهب الآن يا سلمان. مع السلامة يا سمو الأمير. شموس تعالي هنا. نعم يا عم. إنني يا شموس بدأت أخشى من زيارات الأمير وهو فتى صغير. إنه يقبل علينا لأنه يعطف علينا. ليس من عادة الأمراء العطف بهذه الطريقة على الفقراء. ما هذا؟ هذه هدية الأمير حسان، أعطانيها الآن. خاتم من ذهب؟ هل عقلك ذهب؟ إنني أخشى عليك يا شموس، أخشى عليك. كيف تقبليه؟ هيا اخلعيه. لماذا يا عمي؟ إنه هدية. لا تكوني غبية. على أي حال لا بد ورب السماء أن أحادثه إذا جاء. هذا ما كان من أمر حسان وشموس، أما ما كان من أمر الأمير صفوان فقد ذهب إلى الملك في الديوان ونقل إليه ما يقع من حسان، فثار الملك ركن الزمان وذهب فورا إلى لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشخ النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 65 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.